الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح الكتاب السابع والأخير من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وهذا الكتاب عقده المصنف رحمه الله تعالى في الاجتهاد وما معه، وأراد بذلك ما يذكر مع أحكام الاجتهاد من أحكام المتعلقة بالتقليد، ومن هو المجتهد ومن هو المقلد، والشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص لكي يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه. قال: الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم. قال: والمجتهد الفقيه، وهو البالغ العاقل، أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم، فالعقل الملكة في الأصح. فقيه النفس وإن أنكر القياس، العارف بالدليل العقلي، ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ومتعلقا للأحكام من كتاب وسنة، وإن لم يحفظ متنا لها. ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغيره وحال الرواه، ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك، ولا يعتبر علم الكلام. قال: وتفريع الفقه والذكوع والحرية، وكذا العدالة في الأصح، وليبحث عن المعارض. قال: ودونه مجتهد المذهب. بدأ المصنف رحمه الله تعالى كلامه عن الاجتهاد، والاجتهاد المراد به الاجتهاد في الفروع، فهذا الباب إنما عقده المصنف رحمه الله تعالى في الاجتهاد في هذا الباب على وجه الخصوص. الاجتهاد لغة افتعال من الجهد أو الجهد بالفتح والضم، وهو الطاقة والوسع. يقال اجتهد في الأمر، يعني بذل ما في وسعه وما في طاقته ليبلغ ما يطلبه. معناه هو أن يبذل المجتهد غاية ما يقدر من أجل أن يحصل أمرا شاقا. فخصوا الاجتهاد في اللغة بتحصيل الأمور الشاقة، أما الأمور التي لا مشقة في تحصيلها فهذا لا يسمى اجتهادا، كمن حمل شيئا خفيفا. لا يقال اجتهد من أجل حمل هذه الورقة مثلا، لا يقال اجتهد من أجل حمل القلم، وإنما يقال في الأمور الشاقة. فالاجتهاد في اللغة استفراغ الوسع، يعني أن يبذل غاية ما يقدر على استفراغه من أجل أن يحصل أمرا شاقا. وأما الاجتهاد في الاصطلاح فعرفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم. فهذا راجع، هذا التعريف راجع إلى المعنى المصدري الذي هو فعل المجتهد. فيقول هو: استفراغ يشمل كل ما يطلق عليه أو كل ما فيه بذل للطاقة، سواء كان استفراغ الطاقة هذا في الأحكام أو في غير الأحكام، سواء كان استفراغ الطاقة هذا في أمر شرعي أو في أمر لغوي أو في أمر منطقي عقلي أو في مسألة حسابية، كل ما فيه بذل للطاقة هذا يدخل في هذا التعريف، لأنه قوله هنا استفراغ جنس يشمل كل ذلك. لكن جاء بعد ذلك وقال: استفراغ الفقيه، فخرج بذلك غيره، فخرج بذلك من بذل طاقته في مسألة حسابية، من بذل طاقته في مسألة هندسية، من بذل طاقته في مسألة عقلية، فهذا لا يدخل في هذا الباب. فقال: هو استفراغ الفقيه الوسع. طيب، ما المراد بالفقيه هنا؟ المراد بالفقيه هو ما ذكره المصنف بعد ذلك، من توفرت فيه شروط خاصة، ومن عنده ملكة استنباط، من عنده قدرة على استخراج الأحكام الشرعية في الحوادث المتجددة التي يعرفها العلماء، يلقبها العلماء بالنوازل. إذا نزلت النازلة وحدثت حادثة جديدة، استطاع هذا المجتهد أن يستخرج الحكم الشرعي لهذه الحادثة المتجددة، مهيئ بالقوة على معرفة الأحكام الشرعية، بحيث أنه لو نزلت نازلة جديدة استطاع أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها. قد يجتهد ولا يتوصل في نهاية الأمر إلى معرفة هذا الحكم، هل معنى هذا أنه ليس بفقيه؟ لا، هو فقيه، هو فقيه بالقوة. قد يصل في نهاية الأمر إلى معرفة حكم الله تبارك وتعالى، وقد لا يصل. فالمقصود إذن بالفقيه هنا يعني المهيئ للفقه، الذي عنده ملكة، ملكة استنباط، عنده القدرة على استخراج أحكام شرعية لحوادث متجددة. فإذا نزلت حادثة من هذه الحوادث وبذل وسعه وبذل طاقته لمعرفة حكم الله تبارك وتعالى فيها، استطاع أن يصل إلى معرفة حكم الله تبارك وتعالى في هذه النازلة. فبنقول هو استفراغ الفقيه الوسع، يعني الطاقة لتحصيل الظن بالحكم، لتحصيل الظن بالحكم، يعني لتحصيل حكم الله تبارك وتعالى ولو ظنا، فيبذل طاقته في نظره في الأدلة بحيث أنه يشعر من نفسه العجز عن بذل المزيد. قال رحمه الله تعالى: والمجتهد الفقيه، بمعنى أن المجتهد هو الفقيه، والفقيه هو المجتهد، هذا هو الأصل، ثم صار بعد ذلك يستعمل في فقهاء المذاهب غير المجتهدين، لكن الأصل عندنا لما نقول فلان فقيه يعني أنه بلغ هذه المرتبة العالية في الفقه، بحيث أنه صار عنده القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال رحمه الله تعالى: والمجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو ملكة يدرك بها المعلوم. وهذا شروع منه رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط المجتهد. فمعنى ذلك أن الاجتهاد لا يقبل ولا يعمل به ولا ينظر فيه إلا إذا صدر من شخص قد توفرت فيه هذه الشروط. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أول هذه الشروط أن يكون بالغا، هذا هو الشرط الأول، فهذا خرج به غيره، فغير البالغ ليس بمجتهد. لماذا؟ لأنه لم يكتمل عقله حتى نعتبر برأيه. قال رحمه الله تعالى: العاقل، خرج بذلك المجنون، فالمجنون لا يمكن أن يكون مجتهدا، من باب أولى، إذا كان الصبي الذي لم يكتمل عقله لا يدخل في جملة المجتهدين، فمن باب أولى المجنون الذي لا عقل له. واختلف العلماء في تفسير العقل، فقيل هو ملكة يدرك بها المعلوم، يعني هي قوة نفسية تدرك بها الأشياء، فالعاقل هو صاحب تلك الملكة، عنده قوة نفسية يدرك بها الأشياء. وقيل العقل هو نفس الإدراك ضروريا كان أو نظريا، لا القوة التي يدرك بها. وقيل العقل هو إدراك العلم الضروري فقط، واستدرك بعضهم قائلا هو إدراك بعض العلم الضروري، كي لا يخرج أن يكون عاقلا من فقد الإدراك لبعض العلوم الضرورية، كمن فقد حسا من حواسه الخمس، ولذا قالوا من فقد حسا فقد علما. ومن العلماء من يقول العقل لا يحتاج إلى تعريف. فعلى كل حال بنقول لا بد في المجتهد أن يكون بالغا عاقلا. الأمر الثالث، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فقيه النفس، يعني شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، صار الفقه له سجية ملازمة له، وصار الفقه ملكة قائمة به يستطيع بواسطتها استنباط الأحكام. واختلف العلماء في من أنكر القياس الذي هو باب الاجتهاد الأكبر هل يكون مجتهدا؟ والصحيح كما يذكر الشيخ رحمه الله أنه يكون مجتهدا، ولهذا قال فقيه النفس وإن أنكر القياس. وبعض العلماء يقول من أنكر القياس لا يكون مجتهدا، وبعضهم يقول إن أنكر القياس الجلي هذا لا يكون مجتهدا، فالمسألة فيها خلاف. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى قال وإن أنكر القياس، فذكر الغاية هنا للرد على من ذهب إلى غير ذلك. فالحاصل يعني إن المجتهد لابد أن يكون فقيه النفس، يعني شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام، صار الفقه له سجية ملازمة وملكة قائمة به يستطيع بواسطتها استنباط الأحكام. وخرج بذلك غيره الذي لا يفهم مقاصد الكلام، فهذا لا يكون مجتهدا لأنه لا يتأتى منه الاستنباط الذي هو مقصود الاجتهاد. قال العارف بالدليل العقلي، يعني بالبراءة الأصلية، فيتمسك بها إلى أن يصرف عن ذلك بصارف شرعي. قال ذو الدرجة الوسطى عربية وأصولا ومتعلقا للأحكام من كتاب وسنة وإن لم يحفظ متنا لها. ذو الدرجة الوسطى عربية يعني من نحو وصرف ومعان وبيان، ولا يشترط أن يكون متبحرا فيها، بل يكفي أن يكون متوسط درجة في هذه العلوم. قال وأصولا يعني وكذلك في أصول الفقه. قال ومتعلقا للأحكام يعني ما تتعلق الأحكام به بدلالته عليها من كتاب وسنة، ولا يشترط أن يكون حافظا لنصوص الكتاب والسنة، لا يشترط أن يكون حافظا، لكن يكفي أن يكون عارفا بمضان الأحكام الشرعية. بمعنى لو أنه أراد أن يبحث في مسألة من مسائل البيوع، فيكفي أن يكون عارفا بمضان الأدلة التي يرجع إليها من أجل بحث هذه المسألة، ولا يشترط أن يكون حافظا لكل أدلة البيوع في الكتاب والسنة، بل لا يشترط أن يكون حافظا للقرآن أصلا، ولا يشترط أن يكون حافظا لشيء من السنة، بل يكفي أن يكون عارفا بمضان هذه الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال ومتعلقا للأحكام من كتاب وسنة يعني ما يتعلق به بدلالته عليها. قال وإن لم يحفظ متنا لها يعني حتى وإن لم يكن حافظا لهذه النصوص. طيب لماذا اشترط المصنف رحمه الله تعالى ذلك كله، أو لماذا اشترط الأصوليون ذلك كله في المجتهد؟ اشترطوا أن يكون عارفا بآيات الأحكام وبأخبارها يعني بمواقعها حتى وإن لم يحفظها، لأنه يحتاج إليها من أجل أن يستنبط منها الأحكام الشرعية، فلابد أن يكون عارفا بآيات الأحكام، ولابد كذلك أن يكون عالما بالأصول، لأن بعلم الأصول يعرف كيفية الاستنباط. وأما بالنسبة للباقي اللي هو معرفة العربية على الدرجة الوسطى على أقل الأحوال، لأنه لا يمكن أن يفهم المراد إلا بذلك، إلا بذلك، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من تكلم بالعربية، فلابد أن يكون على دراية بلغة العرب حتى يستطيع أن يفهم المراد. والإمام التقي السبكي رحمه الله تعالى بالغ في ذلك، لم يكتفي رحمه الله بالتوسط في تلك العلوم، فذكر رحمه الله تعالى في الأصل أن المجتهد لابد أن يكون محيطا بمعظم قواعد الشرع، ولابد أن يكون مارس هذه القواعد بحيث يكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. قال رحمه الله تعالى ويعتبر للاجتهاد كونه خبيرا بمواقع الإجماع والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمتواتر والآحاد والصحيح وغيره وحال الرواة ويكفي في زمننا الرجوع لأئمة ذلك ولا يعتبر علم الكلام. يعني يشترط لتحقق اجتهاد المجتهد 6 شروط. أول هذه الشروط أن يكون خبيرا بمواقع الإجماع، يعني لابد أن يعرف المسائل التي حصل الإجماع عليها بين العلماء حتى لا يخرق هذا الإجماع بمخالفة له بعد ذلك، وخرق الإجماع لا يجوز. وهذا تقدم معنا لما تكلمنا عن الإجماع وحكم مخالفة الإجماع، وفصلنا بين النوعين الإجماع الظني والإجماع القطعي. فلابد أن يكون عالما بالإجماع حتى لا يجتهد في مسألة ويخالف بعد ذلك هذا الإجماع فيقع في الحرام. الأمر الثاني وهو أنه لابد أن يكون خبيرا بالناسخ والمنسوخ، لابد أن يكون خبيرا بالناسخ والمنسوخ، بمعنى أن يكون عارفا بالمتقدم من المتأخر، ويعرف أن هذا المتأخر قد نسخ المتقدم حتى لا يأتي على دليل منسوخ ويجتهد فيه وهو قد نسخ أصلا. فلابد أن يكون خبيرا بالناسخ والمنسوخ. الأمر الثالث لابد أن يكون خبيرا بأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الحديث، لأن هذا مما يعين على فهم المراد من تلك النصوص. الأمر الرابع وهو أن يكون خبيرا بالمتواتر والآحاد من الأخبار. الأمر الخامس وهو أن يكون خبيرا بالصحيح وغيره من حسن وضعيف. الأمر السادس والأخير لابد أن يكون خبيرا بأحوال الرواة. ويذكر الشيخ رحمه الله أنه يكفي في زمننا أن نرجع إلى كتب الأئمة من المحدثين كالإمام أحمد والبخاري ومسلم، فنعتمد على تعديلهم وعلى تجريحهم للرواة. وهل يشترط معرفة المعرفة بعلم الكلام؟ قال: ولا يعتبر علم الكلام، يعني لا يشترط معرفة علم الكلام ولا تفاريع الفقه لأنها ثمرة الاجتهاد. وكذلك لا يشترط الذكور والحرية، وكذلك العدالة في الأصح، بمعنى أنه يجوز أن يكون المجتهد امرأة، ويجوز أن يكون عبدا، ويجوز أن يكون فاسقا. قال رحمه الله: وتفريع الفقه والذكورة والحرية وكذا العدالة في الأصح، لجواز أن يكون المجتهد فاسقا، باعتبار أن الاجتهاد عبارة عن إيش؟ عبارة عن ملكة. من حصل هذه الملكة مع ما ذكرنا صار مجتهدا بغض النظر عن تدينه، هو يقع في الكبائر، لكن هل هو مجتهد؟ نعم. زي مثلا واحد فاسق وهو طبيب، واحد فاسق مهندس، هذا الشخص حصل من العلوم ما أهله لأن يكون طبيبا، لكن هو في نفسه فاسق. هذا الآخر حصل من العلوم ما أهله أن يكون مثلا مهندسا، لكن هو في نفسه فاسق. كذلك بالنسبة هنا للاجتهاد، الاجتهاد عبارة عن ملكة، من حصلها صار مجتهدا بغض النظر عن تدينه هو، ولهذا لم يشترط في المجتهد أن يكون عدلا على الأصح. وبعض العلماء يرى أنه لا بد فيه من العدالة من أجل أن يعتمد قوله. تعقب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القولين وقال: اعتبار العدالة لاعتماد القول لا ينافي عدم اعتبارها لاجتهاده، لأن الفاسق يعمل باجتهاده في حق نفسه حتى وإن لم يعتمد قوله اتفاقا. قال رحمه الله تعالى: وكذا العدالة في الأصح. قال: وليبحث عن المعارض، يعني ويجب على المجتهد أن يبحث عما يعارض دليله من ناسخ أو مقيد أو مخصص أو غير ذلك، كما يجب عليه أن يبحث عن اللفظ الوارد هل معه قرينة تعين المراد من هذا اللفظ، هل معه قرينة تصرف هذا اللفظ عن ظاهره، من أجل أن يسلم من هذه الاعتراضات، ومن أجل كذلك أن يسلم فهمه من الخلل. ثم قال بعد ذلك: ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه.